بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، يجيب عن كل الأسئلة التي تطرحونها إما عن طريق الهاتف وإما عن طريق موقعنا الشبكي على شبكة المعلومات. باسمكم في بداية هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا وسهلا وحياك الله. إذن تواصلوا معنا أيها الأحبة على الهواتف وعلى الموقع، وهذا الاتصال الأول في هذه الحلقة. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش عندي سؤالين. تفضل. يا شيخ، كان في مكان هو للصلاة فقط لا تؤدى فيه من الصلاة، فدخلت فصليت على أساس المسيحية للمسجد، كانت معي امرأة أخرى فصلت معي على أساس أني أنا أصلي العشاء، فلما سلمت هي كأكملت، يعني اعتبرتني انها تصلي معانا، يعني ما حكم صلاتي؟ يعني انت تصلين تحية المسجد؟ ايوه. وهي تظن في انك تصلين العشاء؟ ايوه. فصلت معك ركعتين ثم قضت ركعتين اخرى؟ اي. ثم السلام فجامت هي تكمل الصلاة على اساس المسجد؟ لا مانع من ذلك. طيب هذا المكان اللي هو يعني بس لا تؤدى فيه الصلوات، اللهم بس هو مكان للصلاة، يجوز يعني تحية مسجد؟ يعني هو يعني المكان هو مصلى او مسجد؟ هو مصلى. المصلى لا يتخذ احكام المسجد، اذا كان مصلى فقط وليس تؤدى فيه الصلاة دائما، وانما هو مصلى خاص لوقت خاص، هذا لا يسمى مسجدا، اذا فليس له تحية. لكن مع هذا كله، صلاة المرأة العشاء معك تظنها فرضا وعنك نافلة، فصلاتها صحيحة. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. انتقل الى السؤال الثاني. السؤال الثاني، اذا اذهب الى نور الدين من الجزائر لعلها تعود. تفضل نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ. نعم. سمعت عن الشيخ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ بخير ونعمة وعافية من الله. الحمد لله. نسأل الله العافية لجميع كل خير. لا اريد ان اسالك سؤال في سؤالين في سؤال واحد. طيب. هناك امام في منطقتنا في منطقة القبائل في الجزائر يتعامل مع الناس بالشعوذة ويكتب الصلاحين، وهناك جماعة من الناس تصلي معه، جماعة قليلة من الناس تصلي معه، وهو يعني شرك دائم بأنه يحرف الآيات وفي نفس الوقت يستعين بالجن والشياطين. إذا هذا الإمام، هناك طائفة قليلة من الناس تصلي معه والأغلبية لا تصلي معه، فهل يمكن لهذه الأغلبية أن تصلي بالجماعة؟ يا أخي، إذا ثبت أن هذا الإمام يتعاطى الشعوذة أنواع السحر ويستعين بالشياطين، تعاونوا معهم وصاحب طلاسم وأمور شركية، فلا يجوز أن يصلى وراءه، لأن الساحر المتعلم للسحر العامل به الداعي إليه هذا كافر، لأن الله يقول عن الملكين: وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما فيتعلمون ما يضرهم ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فإمام يؤم الناس وهو مشعوذ ساحر يظهر الاستعانة بالشياطين والتعاون معهم في الباطل، هذا لا يصلح أن يكون إماما. ويصلى وراءه وهو يعلم حاله فإن صلاته غير صحيحة. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. هل يمكن السؤال الثاني، هل يمكن للجماعة الأغلبية أن تقود فتكون جماعة ثانية مع تأخذك المسجد؟ يعني الأولى أن ينصحوه ويرغبوه في الخير ويحذروه من الشر ويرجعوا للجهات المختصة هناك لأن يستبدلوه بإمام ذي عقيدة سليمة وذكر جيد. نعم. شكرا لنور الدين. معنا أم باسل من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أبرز معك الشيخ. تفضل. معكم. أيوه يا شيخ، الحين يعني وحدة تقول زوجها قال لها لو رحتي عند فلانة والله وديت بيت أهلك بس بدون نيجي طلاق، وش الفتوى في هذا؟ هذا ما يسمى طلاق. لا تستطيع طلاق ولا كنائي. والله إن فدع عزم إذا كان مثلا هو ما نوى به الطلاق، إن هذا ليس حتى بكناية، هذا لا يعتبر لا كناية ولا طلاق، لكن هو يوحي بشيء لكنه بالحقيقة لا يسمى كناية. ورجعت إلى بيته قد يذهب بها لبيتها ولا يطلق. نعم. هناك سؤال له تشابه مع هذا كنا تلقيناه قبل البرنامج من أحد الأخوات، تقول إن زوجها قال لها أنت علي مثل ظهر أمي، تقول خرجت أنا من البيت وبعد شهر قال أنا لم أكن أقصد الطلاق وإنما أقصد منعك من الخروج وقد كفرت بإطعام 10 مساكين، تقول ما الحكم هنا؟ إذا قال لها أنت علي كظهر أمي هذا يسميه العلماء الظهار ولا يقول ولا يسمي طلاق، لأن الله يقول في كتابه العزيز الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هذا ظهار. إذا خرجت وجب عليه أن يمتنع عن المرأة، لأن الله يقول فتعذير رقبة الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي إلى العودة إلى الزوجة، فإن الله أوجب الكفارة مرتبة، عتق رقبة قبل أن يمس المرأة أو صيام شهرين متتابعين إن عجز عن العتق قبل أن يمس المرأة، لأن الله يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى، والذين يظاهر منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى، فلا بد أن يكفر بالعتق إن وجد العتق أو ملك قيمة من يعتقه، فإن تعذر عليه فليصم لله شهرين كاملين متتابعين قبل أن يمس المرأة، فإن عجز لمرض أو كبر أطعم 60 مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز. جزاكم الله خير. معنا لفكم خالد من جدة السعودية، تفضلي. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ انا عندي بنت اخويا جاها عريس. كيف؟ بنت اخويا جاها عريس. جاها عريس. يعني العلم ان اخويا متوفي. نعم. وبصت لان العريس اللي جاها يعني اسمر اللون ليس من العائلة يعني. ايه. فهل يجوز يعني واحنا اخوان يعني مو موافقين ولا اهلي ولا فهل يجوز يعني طيب. مع العلم ان امها يعني تتجوزها غصب عننا احنا ما نبغى يعني. خلي المرأة ان تعقد لنفسها دون اخذ او رأي اوليائها. عفوا سمحت الشيخ، تقول المتقدم هذا اسمر اللون. عالم. اي نعم. كأنها ترغبه لامها. اي نعم. واخوانها لا يريدونه. لا اخواني انا. اخوان المرأة ما يريدونه. اخوان اللي هم اخواني انا عمتها الشيخ. لما يجده اخوان المرأة او اخوان الرجل. لا اخوان الرجل هو قيم توحيد اعمام عيسيرون مو مقبل عن عريس. نعم. هذه الزكاة التي تقدم الأدلس هذا وتقول إنه أسمر اللون، المرأة راضية به وأمها راضية به، تلأم لا، وإنما إخوان الزكاة لا يريدونه. نقول أعمامها يا شيخ، أعمامها أعمام الزكاة. نعم. أعمامها لا يريدونه. نقول أولا نعلم أنه لا بد للزواج من ولي، وأن المرأة لا حق لها أن تزوج نفسها، بل لا بد من أوليائها أن يكونوا موجودين، والأولياء إذا عدم الأب والجد فهم الإخوان وأبناء الإخوان أو الأعمام إذا انقطع الإخوة. ونقول أيضا النظر في هذا للدين والأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترون دينه وأمانة فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم نقول أيضا المرأة المخطوبة لا بد الأولى أن يراها خطيبها وينظر إليها بحضور محرمها، فإن هي رضيت ورضي بها فعلى الأولياء إن يعلموا في هذا المتقدم دينا وخلقا وأدبا حسنا وحسن سيرة أن يزوجوه بعد استخارة الله والسؤال عن حاله وأخذ رأي الفتاة نطقا، لأن اليتيمة لا بد أن تتكلم وتوافق على الزواج. وليس السمار أو البياض هنا، اللون ما يؤدي شيء. كان أسامة بن زيد بن حارثة هما مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زيد أفتح لونا من أسامة، وأسامة فيه لونه شيء من السواد، وكان المنافقون يقبحون فيه أو الكفار. فلما كان يوم الأيام كان زيد وأسامة نائمين تحت غطاء واحد ظاهرة أقدامهما، فمر بهما مزجع المزلجي فقال أشهد بالله إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فلما سمع النبي الخبر سر بذلك، فدخل على عائشة تبرق أسارير وجهه فقال ألم تسمعي إلى ما قال مجزج آنفا، ألم تسمعي إلى ما قال مجزج آنفا. فسر النبي بقافة مجزج الذي ألحق هذا بابنه مع فارق اللون ولم يجعل اللون مبعدا لهذا عن أبيه. جزاكم الله خير. معي ايضا من الرياض فهد الفايز، تفضلي فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير. حياك الله. عندي سؤالين. جزاكم الله خير. تفضل. جزاك الله خير. الحين انتم ولا الام مثلا العيال في عرسهم كلهم وراحوا بيوتهم، بغيت انا اجرى واحط العيال وهم في بيتهم، انا قربت معهم. يا فهد كان في القاء السؤال، لو سمحت. كان في القاء السؤال واغلق التلفاز اللي عندك. بعيد عن التلفزيون الحين. تفضل. احنا يا شيخ مثلا انا حين عيالي كلهم عرسوا وراحوا كلهم في بيوتهم، انا ولا امهم ما قرت المعودات وابي انفق عليهم لبيت انا يكاحصنهم، يعني ما ادري يعني هو جايز او غير جايز، ما قرت المعودات ونفقت اول كانوا قريبين عندي وكنت انفق عليهم من عندي، يعني الحين كلهم في بيوتهم هل هم بعيدين عني يعني لو قرت المعودات ونفقت عليهم من البيت ما ادري يعني كيف شو جايز، يعني تقول يعني ان الاولاد كبروا الان وكلهم تزوجوا واستقلوا ببيوتهم. نعم. هل يلزمك الإنفاق أي أم لا؟ لا لا لا يعني القراءة عليهم يعني تحصينهم عليهم معوذات يعني عن بعد كان تحصنهم بقراءة المعوذتين. يا شيخ حصنهم وادعو لهم جزاك الله خير حتى وهم بعيدين. حتى وهم بعيدين ادعو لهم وحصنوا بالود وادعو لهم بالتوفيق والصلاح. جزاكم الله خير. شكرا لفهد. تفضل يا منال. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. يا شيخ من المجلس اللي أكيد تجد صعب، بس لما أنت يا شيخ قطع أكيد صعب بدين تجد ركعة ثانية أكيد مرة أكيد ركعة ثانية. يا أختي إذا دخلت الصلاة فأقبلي عليها بالقلب وتدبري أذكار كل ركن فركن القيام القراءة، وركن واجب وذكر الركوع التسبيح سبحان ربي العظيم، وذكر الرزع ربنا لك الحمد، وذكر السجود سبحان ربي الأعلى، وذكر ما بين السجدتين رب اغفر لي، وذكر ما التشهد الأول والتشهد التحيات أولها الأول وكلها الأخير. فإذا أشغل كل المسلم كل ركن من أركان الصلاة بأركانه المختصة به، فأرجو إن شاء الله أن يكون في ذلك تجاوزا للسهو وعدم انقياد للسهو. أما إذا دخل الإنسان الصلاة وراح ذكره في كل مكان وجعل ذكره هنا وهناك، فإن هذا يسبب اضطرابه وقلة أدائه للصلاة. قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عدو الله إبليس الشيطان يعرض للعبد عند المسجد يثبته ويمنعه، فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا انتهى الأذان أقبل يوسوس، فإذا أقيمت الصلاة ولا وله ضراط، فإذا انقضى التدويب أقبل ليحول بين العبد وبين صلاته، يقول اذكر كذا اذكر كذا، يذكره ما كان غائبا عنه. فعلينا ان نتقي الله بصلاتنا ونقبل عليها بقلوبنا، ونتدبر اذكار كل ركن حتى يكون سببا في اشغال اوقات صلاتنا من ان يتخذنا الشيطان ملعبة فيلعب بعقولنا فنسهو في صلاتنا. نعم. جزاكم الله خير. الاتصال الثاني من الاخت مها من السعوديه ايضا. تفضل يا مها. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. تفضلي اسمعينا من الهاتف يا مها، من الهاتف. نعم. لو سمحت يا شيخ احنا كنا في البر. ايه؟ احنا كنا في البر لا سهر الشمس. ايه؟ كنا نتبع الفجر بس بيما كان البرد قاطع. ما عندكم مساء تجزئة؟ لا عندنا بس مساء تجزئة. الاستعمال التيمم مع مع وجود الماء لا يصلح إلا إذا خاف المسلم من استعماله أن يلحق ضررا بنفسه، فإذا أمكنه التجزئة وعنده وسائل التجزئة وملابس تقيه فإن الأولى له الوضوء، ولا يعدل إلى التيمم إلا إذا كان استعمال الماء يضر بصحته ويحدث له مرضا. نعم. جزاكم الله خير. الأخت أم عبد الرحمن من السعودية أيضا، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الرحمن تفضل. يا شيخ عند بنت أخي معلمة تحفيظ. أيوه. تقول لها معلمات إلى تحفيظ القرآن الكريم. ونعطي براتب شهري وبعيدين درجات الامتحان، فما حكم اخذ الهدايا من الطالبات وامهات التحفيظ؟ والله انا ارى ان المدرس المعلمين والمعلمات ارى لهم جميعا ان يترفعوا بانفسهم عن هدايا الطلاب، لان هذا الطالب ما يهدي اليه الا لاجل يراعيه في النتيجه او يراعيه بالحضور والغياب. هذا المعلم ولله الحمد يتقاضى من وزارة التربية والتعليم مرتبا مناسبا ومرتبا مجزئا ومرتبا فيه الكفاية، وهو يعمل عملا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه على عمل فرزقناه عليه رزقا فما اخذ بعد ذلك فغلول. فأنا أرضأ بالمعلم المسلم الصالح وبالمعلمة المسلمة الصالحة، أرعب بهما أن تدنى النفوس وتكون النفوس دنيئة شرهة فتقبل من الطلاب أو الطالبات الهدايا، فيتسارع الجميع ويتنافسون ماذا تهدي الطالبة لمعلمتها وماذا يهدي الطالب لمعلمه، فتأخذون أموالا بغير حق. فإن هذه الهدايا غالبا قد تأتيهم من باب مباراة الطلاب، فطالب يرى أن زميله قد أهدى لمعلمه يشغل أباه ليأتي غدا بهدية مثلها، فيتنافس الطلاب بالهدايا، وربما ترتقي الهدايا إلى أمور كثيرة، فإني أرضأ بالمعلم والمعلمة، أرضأ بهم من هذا الفعل السيء، وأن يتعففوا عما بأيدي الطلاب والطالبات، وأن يؤدي كل عمله بإخلاص لله، ويعلم أن ما يأخذه من هذا المرتب أكثر ذوق عمله، فولو نظر إلى مرتبه وما يؤدي من عمل لعلم أن هذا المرتب أضعاف أضعاف ما يؤدي من عمل. فعلى الموظفين جميعا أداء أعمالهم بأمانة وإخلاص، وأن لا يجعل الموظف وظيفته وسيلة للثراء وأخذ الأموال تحت أي مظلة كانت، قد يتخذ وسائل مختلفة لا سيما المناقصات والأمور الإشرائية، فقد تضعف النفوس البشرية فيكتب ويسجل في البطاقة أكثر من المدفوع حقيقة ليأخذ هذا نصيبه وهذا نصيبه، هذا فرض في الأموال العام وهذا حرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذو اللتبية الذي بعث الصدقة هذا لكم وهذا أهدي إليه، قال ألا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أتأتي هديته، من استعملناه على أمل فليأتي بقليله وكبيره. وقال هدايا العمال غلول، والله يقول وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلب يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فعلى موظف الدولة عموما لا سيما المسؤولين عن المناقصات والتنفيذ المشاريع العامة أن يكون كل متقيا لله، وأن يعلم أي إنسان أنه إذا أخذ مالا بغير حق تحت أي أسلوب كان أو أقام نفسه الأعذار التافهة وجعل هذا من باب الهدايا ومن باب الصلات الشخصية، ويعلم أنه لو لم يكن في هذا المنصب وفي هذا العمل لم تأتي تلك الهدايا، ليعلم أن ما يأخذه سحت يأكله سحتا، فليتق الله وليراجع نفسه ويحاسبها. نعم جزاكم الله خير. الاتصال التالي من الأخت محمد من الرياض السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين بس عايز اسالهم. تفضل. انا عملت عمره وبعد ما عملت العمره رحت لاختي عشان تقول لي من شهر، فكانت منها ان هي مش عامله غير مقيمه. لو يهدا الصوت ويسالنا السؤال كان احسن. عملت عمره. طيب. وبعد ما عملت العمره رحت لاختي عشان تقول لي من شهر. طيب. فأنا الأخت لما سألتها إن أنت محرمة أو لا فقالت لا مش محرمة، وأخذتني من شعري بعد ما عرفت معايا شوية فهمت إنها لسه ما سويتش عمرة، فهل في عليا أي شيء في العمرة دي؟ كيف؟ والله ما فهمت سؤالها. يعني أنت أديت العمرة؟ أنا أديت العمرة. والذي قص شعرك ما أدى العمرة؟ أيوه بالظبط. ما يضر في شيء؟ ما فيش مشكلة. ماشي. السؤال الثاني ببطء لو سمحت يا محمد. جدتي يعني توفت من حوالي شهرين واخويا عايز يعمل لها يحج عنها ووالدي موجود واخواته. اعيد السؤال بهدوء الله يهديكي. جدتي طيب توفت من شهرين. تفضل. نعم عضو. ايوه اخي عايز يعمل لها حج يطول عنها حج في العام الآتي في هذا العام إن شاء الله. إن شاء الله. هل أنت حجت الإسلامي عن أسياء؟ لا. إذن بس أولادها موجودين. إذن يعني إن كان لها تركة أخرج من تركتها قدر الحج، وإن لم يكن لها تركة شرع لأولادها أن يحجوا عنها، لأن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال نعم. أرأيت لو كان على أمك دينا أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضي الله فالله أحق بالقضاء. شكرا لك يا محمد. تفضل يا غادة. ألو. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت الشيخ عندي أربع أسئلة. أرسلت ولوم سؤال ما في صحة حديث لا يوجد النار من صلى قبل ثم أربعة وبعدها أربعة، هو حديث من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار. هذا يدل على سنية اربع قبل الظهر واربع بعد الظهر. لكن اللي في الصحيح حديث ابن عمر حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وجاء في حد آخر من صلى لله في يوم ثنتي عشرة بنى الله له بيتا في الجنة. ذكر منها أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. فمن جمع هذه الحديث وصلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر بسلامين فإني أرجو أن ينال هذا الوعد الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم له. سؤالك الثاني كيف ما حكم أخذ من اللحية وهذه واجبة أو سنة؟ السنة بقاؤها كما كانت وتركها وعدم أخذ شيء منها، هذه السنة. سؤال الثالث طيب لو سمحت فيه وحدة طافت مثلا كيف طافت وانت شاب؟ طافت وانت عبت في هربون جفت بدل أهلها داعوا مثلا حج العمرة أمرأ ترجع وتسعى ما عليها شيء لا عليها فدية إن كان حصل جماع فعليها فدية. سؤال أخير أخذ من اللحية شيء حرام؟ ما يصلح السنة ترجع كما قلنا في السؤال الأول. طيب شكرا لغادة. انتقل إلى أبي رشاد. الحمد لله يرحمك الله. شكرا أبو رشاد. أبو رشاد السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ تفضل يا أبو رشاد. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ عندي سؤالين ما أعرف ما هو. الأول. الأول أعمل في مجال الرقية الشرعية ولله الحمد. نعم. ولكن ليس لدي تصريح، فهل عملي هذا جائز أو غير جائز؟ والله إذا كنت تعني إذا كنت زاول الرقية الشرعية بآدابها المشروعة فلا شيء عليك، المهم تقوى الله قبل كل شيء. اثنين الصدق فيما تقول. ثلاثة البعد عن الكذب والأراجيف والأباطيل. وأيضا البعد عن إحداد كلام لا صحة له، لأن بعض من يزاول الرقية عندهم أكاذيب، يقول قرأت على فلان وحدثني الجان بكذا وقال لي كذا، ويقول فيك عين حاسد وساحرك فلان وأنا عندي جن أستعين بهم يشخصون للمرض ويقرب ويحضرونني بالمغيب. هذا كله ضلال. فاتقوا الله ولا تكذبوا ولا تقولوا إلا حقا، واقتصروا على القرآن والمأذور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم والزيادة وإحداث أمور لأجل ترغيب الناس وإن كنتم غير صادقين فيها. بإذن الله تبارك. أحذركم من الخلوة بالأجنبية بالمرأة بدون محرم، فإن بعضا ممن يزاول الرقية هدانا الله وإياهم بلغنا من كثير الاتصالات أنه يخلو بالمرأة وحدها ويقول لها إن عندي قراءة خاصة دون القراءة العامة، فيخلو بالمرأة ويقرأ القراءة الخاصة في زعمه، وربما سبب ذلك تلك الخلوة إلى أمور أرجو أن يهدي الله الجميع فيغتفر في نفوسهم عن بعض هذه الجنايا. اللهم آمين. شكرا يا أبو رشاد. انتقل إلى عمر من سوريا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف؟ تفضل. نعم. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ وعليكم السلام. نفس الصوت. فضيلة الشيخ لدي سؤالين. تفضل. نعم. إنسان لا يصلي. إيه. هل يجوز عدم رد السلام عليه من باب إعادته إلى الملة؟ يعني لا يصلي مطلقا أو لا يصلي في المسجد؟ لا يصلي مطلقا. وهل راقبته في كل الأحوال؟ لا يصلي مطلقا. يعني انت على يقين انك لن تره في بيته ولا في نفسه يصلي؟ نعم يا نعم يا فضيلة. هل انت مراقب له في كل احوال؟ معنى من الهاتف يا عمر، اترك التلفزيون الان. نعم يا فضيلة. يقول هل انت مراقب له في كل الاحوال؟ نعم انا اراقبه. في بيته؟ في بيته. ما يصلي ابدا؟ لا يصلي ابدا. هل وجهت نصيحة له؟ نعم نصحناه كثيرا. خوفته من الله ورغبته بالصلاة؟ يعني ينفر من الصلاة بشكل عجيب. كيف؟ ينفر من الصلاة بشكل عجيب. نفرته منها بعض في عقله او بعض في دينه؟ ضعف في عقله يعني. ها؟ ضعف في عقله. يعني انه سوي في عقله؟ لا هو كامل في عقله، لكن يعني تفكيره غير سوء، يعني تفكيره ما بسوء. قصدي يعني هو عاقل ام غير عاقل؟ عاقل. اذا انصحه فان لم يقبل نصحك فاعرف عنه، ولكن حاول النصيحه ولو من بعد لعل الله ان ينقذه على بك من النار. سؤالك الثاني. سؤال ثاني تفضل. انسان يسب الله جل وتعالى ووصفه لم يكن كلمة الله في حياته الا وقرنها بالسوء، هل يحل دمه؟ كيف؟ هل يحل دمه؟ يسب الله والرسول. سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم يرى جمع من العلماء ان هذه ردة على الاسلام، ويرى ايضا بعضهم ان توبة اولئك غير مقبولة. اما على الحكم عليه فيحتاج الحكم الى ان يكون لدى محكمة شرعية، لان الانسان وحده لا يستطيع ان ينفي الحدود، وليس له اهل الالية لذلك. هو عليه ان يرفع ويخوفه من الله ويبين له فساد صوره وقلة ايمانه، وان هذا السب لله ورسوله يجبه الى الكفر والضلال، لكنه ليس مؤهلا لان يقيم هو الحد، وانما يترك وانما يرفع ذلك من جهة الخصة، لان الفرد لنفسه لو طبق هذا المبدا ربما استغل هذا الامر، وكل من يريد انتقام الشخص يصف بهذه الصفة فيفتح باب الشر والفتنة، وهذا امر لا ينبغي. اذا شكرا لعمر. ام معاذ على الموقع سماحة الشيخ تقول استمعت الى اجابة سماحتكم في الاسبوع الماضي عن الخلع، وانا امرأة اكره صفات زوجي من عدم الصدق في التعامل والوفاء وعدم الاحساس بالمسؤولية والالفاظ السيئة وحرمان اولادي من النفقة بحجة اني موظفة. تنازلت بحقي في المبيت لاحدى زوجاته وطالبته بالنفقة على اولاده فطلب مرتبي كاملا مع ان وضعه المادي ممتاز جدا، هل لي ان اطلب المخالعة وهل لي حق في بقاء الاولاد معي؟ يا اختي استخير الله، وانا اقول اصبري ما دمت تنازلت عن بعض الحقوق، انفقي على اولادك من راتبك، انفقي على اولادك من راتبك، بقاؤك تحت ظل زوج خير لك من من من من عدمه، وانت لا تقدم عندك الراتب لا تسالينا، انفقي على نفسك وعلى اولادك وابقي تحت ظل الزوج لعل الله ان يفتح على قلبه. جزاكم الله خير. مع اتصال نختم محمد تفضلي. الو تفضلي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ انا اسال عن امراه. نعم. فكره زوجها كره جدا جدا، هو يصلي ما في مشكله، لكن الكره يعني لدرجه انه امتنعت وسمحت له ان يتزوج اخرى. أيوة. وان يطلقها بشرط انها لا تريده، فلو اكثر من 6 سنوات لا توجد بينهم معاشره جنسيه بحيث تمتنع يعني امتناع كامل، فهي تبغض بغضا كامل. بعد هذه السنوات قام بطلاقها طلقة أولى ففرحت فرحا شديدا، بعد هذه الفرحة وأقل من شهر قام وقال لها إنني رجعتك في شهود وأنك تحت أمري وأنني أرفض الطلاق رفضا نهائيا، فهل له الحق أن يرجعها وهي رافضة ولا يعاشرها جنسيا لأنها رافضة المعاشرة الجنسية؟ يا أختي الطلاق الرجعي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ما دامت العدة باقية فللرجل المراجعة علمت الزوجة أو لم تعلم، هذا حكم الشرع. يبقى قضيتها مع زوجها وكونها تكره الأمور، هذه ترجع القضية للمحكمة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زوجة ثابت بن قيس الشماس قالت يا رسول الله إني لا أكره ثابتا لكل دين وخلق، لا أكره الدين، إن ثابتا لا أبغضه لدين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أسيء إليه في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين من زوج طلاق أي طلق؟ قالت نعم. قال ردي عليه حديقته. ثم قال له طلقها. لما دفعت حديقها طلقها. فثابت بن قيس بن شماس من خيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، لكن زوجته رضي الله عنها كرهته، والظاهر أن كراهيتها له لشيء في خلقه. فلما وقع ذلك منها وردت له ما أخذت منه أذن لها النبي بالخلق. ويقال إنه ضربها فكسر يدها فخادعت نفسها. فعليك أن على المرأة إذا أبى الزوج أن يطلق أن تخالعه لكي يتفرق عن حسن الحال. والله يقول فلا جناح عليهما في مسجده إلا أن يقيما، جناح عليهما في مسجده. الطلاق مرتان فإنساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مسجده. فإذا كان الخطأ من الزوجة جاز للزوج أن يأخذ الحوض، وإذا كان التقصير من الزوج والإهمال من الزوج ولم يكن من المرأة شيء من التقصير، لكن الرجل ما أحبها ولا مال إليها بقلبه، فالأولى له أن يطلقها ولا يأخذ منها شيئا من غير حق. لأن الله يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. جزاكم الله خير. أنتقل إلى حمد من قطر. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء شرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحش مبينة. الآية. فلا يحل للرجل أن يظلم المرأة ويسيء المعاملة معها لأجل أن تستدي منه، بل ينبغي أن يتقي الله. فإن رأى من نفسي عدم الرغبة فليسبح بالإحسان والحمد لله. نعم. هل لا زال حمد معنا؟ السلام عليكم. السلام، تفضل يا حمد. الله يبارك فيكم يا شيخ. الله يحييك. الله يبارك فيك يا شيخ. بخصوص عندما يعني هل الكتب مباح لكن الإصلاح يعني شرط مع شرط؟ هذا مباح فيه يعني شيخنا؟ الكذب في الإصلاح. يا أخي الأصل أن الكذب من كبائر الذنوب والإخبار بخلاف الواقع، لكن جوز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في أمور، فقال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيني خيرا أو يقول خيرا. وقالت أم كلثوم بنت عقبة بن معيط رضي الله عنها لم أسمع النبي يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. نعم. سؤال آخر حمد. شكرا يا حمد. انتقل إلى سعيد من العراق. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. والله إني أحبك جدا. يحبكم في الله. أحبك الله. فأسلك عجل السؤال. تفضل. أنا موظف في دائرة حكومية. إيه موظف في دائرة حكومية؟ طيب. هو هناك عام غير الله. ما غير واضح. أخ سعيد اسمعني من الهاتف مباشرة واغلق التلفاز وألقي سؤالك بهدوء. ألو. نعم تفضل. أنا أشتغل تجارة حكومية. طيب أرجو من الأخوة تلقي اتصال الأخ سعيد أو سؤاله تحت الهواء. انتقل إلى الكويت. الأخ أو الأخ مشاري. تفضل مشاري. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال الشيخ؟ نحمد الله. يا شيخ لما نكمل أغسل عن تبرك بالخاتم إذا الخاتم يتبرك يا شيخ. هذه يلبس الشيخ ويقرأ على الخاتم ثم يلبس الخاتم. هذه كلها بدعة. يقرأ على الخاتم ويلبس الخاتم هذه كلها من الخرافات. باقي معنا مشاري؟ نعم يا شيخ. طيب كثر هذا عندنا يوتنهم الطراء أو يوتنهم هذه كلها أصلا هو ينظر على الإنسان. أما ينظر على خاتم اللي يلبسه وعلى كذوب اللي يلبسه أو على سيارته أو شبه هذا لا أصلا. كذلك يا شيخ يظن من الخاتم نفسه أنه يظهر ويرفع هذا كله من الأساليب والأباطيل. جزاك الله خير وإياك مشاري. شكرا لك. عبد الهادي من السعودية يقول جاءنا داعية من مدينة أخرى وألقى محاضرة ثم صلى بنا العشاء فقصر وأتممنا نحن. والسؤال هنا من الأحق بالإمامة في هذه الحال المقيم أو المسافر؟ بعض العلماء يقولون إن إمامة المقيم أولى من إمامة المسافر لكون المقيم أكمل الصلاة. ولكن يشكل على هذا ما حصل ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام الفتح في اليوم التاسع عشر من رمضان وأقام بها ما يقارب 20 يوما وكان يصلي بيصلي وراءه الغزاة الذين قدموا معه وأهل مكة. فإذا صلى قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سهر. فيصلون معه ركعتي الظهر ثم يقومون ويكملون وكذلك العصر وكذلك العشاء. فدلت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسافر يأتم بالمقيم كما يأتم المقيم بالمسافر. لكن السنة دلت على أن المسافر إن كان إمامه مقيما وجب على المسافر أن يتبع إمامه المقيم. وأن الإمام إذا كان مسافرا أيضا المقيم يتم 4. جزاكم الله خير. الأخت أم نهال من ألمانيا تقول أنا من بلد يمنح للمواطنين المقيمين بالخارج أوراقا تحمل اسم الشخص وتاريخ إقامته ورقم جواز سفره يتمكن بموجبها أو بموجبها من جلب سيارة تحت تاريخ صنع قديم لا يحق لغيره جلب مثل هذه السيارات. فانتشرت نتيجة لذلك ظاهرة بيع هذه الأوراق لغير المستحقين أي غير المقيمين بالخارج فأصبحت تجارة رائجة. فما الحكم الشرعي في من يشتري وبيع هذه الأوراق؟ والله يا إخواني المسلم في أي مكان بلد إذا نزل بها ينبغي أن يتعني أن الأنظمة التي يطبقونها يطبقها ما لم تخالف الشرع. فإذا كانوا يعطونك تخفيض لإقامة تشتري بها سيارة لأجل استعمالك الشخصي ولا يجيز لك النظام الاتجار وإنما يجيز لك النظام الاقتناء فقط فالتقيد بالأنظمة التي وقعت عليها والتزمت بها أمر مطلوب. نعم جزاكم الله خير. أم عبد الإله من المغرب تقول هل يجوز للخاطب أن يتصل بمخطوبته عبر الهاتف أو الإنترنت وفي حالة الجواز هل من ضوابط لذلك؟ أما قبل العقد فلا أسوغ له ذلك وأخشى من أن يكون وسيلة الاتصال غير المشروع. أما بعد العقد فلا مانع. هنا سؤال مرحل من الحلقة الماضية كانت إحدى الأخوات أرسلت به من حائل السعودية تقول أنا سيدة قد طلقني زوجي قبل 3 سنوات قائلا لي أنت طالق طالق طالق بالجوال. وقبل عدة سنوات كان قد طلقني طلقة واحدة رجعية أريد أن توضحوا لي ما الحكم في الطلاق الثاني، هل تقع طلقة واحدة وتكون رجعية؟ أرجو توضيح الحكم. والله هذا ينبغي أن تذهب المرأة وزوجها لمكتب الدعوة أو المحكم في المكان بطينين فيه، ليأخذ رجل الدعوة أو القاضي منهما تفاصيل القضية، ثم ترفع لنا في الإفتاء ويكون الجواب إن شاء الله على طبق السؤال. جزاكم الله خير. أم محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام, السلام. بس الشيخنا تفضل. بس الشيخ بالله أم محمد. نعم. قبل ما تبدأين اخفضي صوت التلفاز تماما لديك وتحدثي من الهاتف واسمعيني. نعم. كذا. ايوه اخفض الصوت. ايوه بس الشيخ الله يسلمك. نعم تفضل. بس ايوه بس الشيخ الله يسلمك. تفضل معك. ايوه الشيخ انا عندي بنتي صار مشاكل بينها وبين زوجها. نعم. صارت مشاكل بينها وبين زوجها. طيب. فطلبت منه الطلاق. طيب. فقال لي انا ما اقدر اطلب، كنت عليك مهر متاخر يعني عليك 200,000 متاخر. عيدي يا محمد الجزء الثاني عيدي. ايه طلبت من جارتها الطلاق. ايه قالت له انا ابغى تصلي في مشاكل بينهم يعني. طيب. ايوه فقلت انت عليك فلوس ما اقدر اطلبك عشان انت عليك فلوس متاخره من المهر. شلون فلوس متاخره من المهر؟ هم المهر باقي متاخر من المهر. باقي لها باقي لها فلوس. اي باقي لها كان هنا اكثر جاب خايف بس نازل عنهم. فاذا جاب كنت في سكه لورده انه اتناز يعني 50,000 مقابل 3 طلقات. اي نعم. فكذبت عليها ووقعت قلبها اذا في ما اعترف فيها جاب خايف بس انبسمت عليها واعطت اياها. اجى اخذ الورقه منها وقال لي انت طالب 3 مرات. جاب خايف وديني بيت اخي. وكانت حاله ودانا بيت اهلها وبعد كم يوم صار معها ألم وجلها نفسها ونزلت موجودها. يعني صار أسحبت. فإجت بعدين وجهها تقول أنا ما طلقت. قلنا له خلاص أنت مطلقها يعني لا تجوزي بس قال لا. إجت إخواني قال يا أخي في مشكلة في مسار كذا كذا ما أقدر أرجع إلا أختي ما يا أختي. هلا. يتصل بنا الزوج إن شاء الله غدا في الرئاسة لسه. الزوج وولي المرأة لنتفاهم معهما عما حصل، فيأتينا الزوج إن شاء الله غدا الساعة 8:30. الزوج وولي الزوجة لأمرها يأتون في المكتب إن شاء الله غدا صباحا لنتفاهم معهما في الواقع، إن كانوا في الرياض نتفاهم معهم في الواقع، وإن كانوا خارج الرياض يذهبون إلى الدعوة أو المحكمة ويسجلون ما حصل ثم يرفع إلينا. أما إن كانوا في الرياض فيأتون غدا إن شاء الله بعد الصباح لنتفاهم مع الزوج وولي الأمر، ننظر الموضوع من جميع جوانبه إن شاء الله. جزاكم الله خير. الشيخ أم عبد الله من الكويت تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ في تفاصيل موجودة أثناء العزاء. نعم. في ظاهرة عندنا موجودة أثناء العزاء. في ظاهرة ايوه اثناء ايش؟ العزاء العشاء العزاء العزاء نعم. حيث ينسبون رباعيات ويشغلون القران الكريم، فهل يجوز من الناحيه الدينيه او لا؟ والله يا اخي مظاهر العزاء احيانا تخرج عن المشروع، يجتمعون اياما معدوده، والمصيبه الذي لا يحضر يلقى عليه اللوم وربما يساء الظن به، ويجعلون هناك قراء للقرآن أو مسجل أو واعظين وناصحين، كل هذا خلاف السنة. يقول جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع للميت وصنع الطعام من النياح، بإن كان في الباب وقبو التعازي، لكن قراء وعاظ ومتكلمون وداعيات ودعاة، كل هذه أمور لا ينبغي التوسع فيها على خلاف مشروع. السنة أن نعزي في المسجد في البيت في السوق في المقبرة، لكن التجمع وإلزام الحضور وربما أطول بأموال لأجل ولاء للعزاء، هذه كلها ما أنصح بها إخواني المسلمين. جزاكم الله خير. مساعد تفضلي. مساعد انقطع الاتصال بمساعد شاد من الامارات تقول: اذا صليت ولم اخشع في صلاتي كما ينبغي وانشغلت بالافكار وغيرها هل اعيد الصلاة؟ لا لا تعيدي لان يخشع. ان فتحتي الباب الا تعتقدي صحة الصلاة فقط، لكن جاهدي نفسك، جاهديها بقدر استطاعتك. تقول: هل الشكوى وبث ما في النفس من خواطر يعد من الغيبة؟ لا، الشيء الذي ما تكلم به اللسان ما يبقى. الأخت أم عبد الإله تقول: هل تزويج المرأة نفسها بدون ولي يفسخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكعت بغير إذن زوجها فنكاحها باطل باطل باطل. فاطمة من ليبيا تقول: ما حكم السكن في بيت بني من قرض ربوي؟ إذا بني البيت وانتهى لعل صاحبه ما يعلم التعليق يتوب إليه ويستغفره. رشيد من المغرب يقول: كنت أعمل في أحد البنوك الربوية ومن الله علي وتمكنت من مغادرة هذا العمل بعدما علمت الحكم الشرعي في هذه المسألة، وتمت هذه المغادرة الطوعية مقابل مبلغ من المال قدمه لي البنك إزاء هذه المغادرة وإزاء الخدمة، مع العلم أنني الآن بدون عمل وأعول أسرة من 5 أشخاص، هل يجوز لي أن أقيم مشروعا تجاريا بهذا المال المستلم من البنك؟ لا مانع، هذا مقابل عمل. والحج ممكن أيضا؟ هذا مقابل عمل في مانع. لازلنا في المغرب العربي. الأخ صدوقي يقول: من الجزائر شخص يسافر بشكل اعتيادي من يوم السبت إلى يوم الخميس إلى بلد آخر للعمل ثم يعود إلى بلده، ومسافة السفر أكثر من 150 كيلومتر، فهل لهذا الشخص أن يقصر الصلاة؟ نعم، له أن يقصر الطريق. نعم. علياء الإمارات تقول: عند الدخول للمسجد لصلاة الظهر والعصر كي أقصر وأجمع وأنا مسافرة، هل يلزمني أن أصلي تحية المسجد؟ إذا دخل المسلم المسجد وابتدأ بالفريضة تدخل التحية ضمن الفريضة. نعم، جزاكم الله خير. على الهاتف الأخ فتحي من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت، عندنا 3 نواب بالنسبة للقرض من البنك. بالنسبة لماذا؟ في شخص يسكن في الشارع يعني ما عندهش بيت. واضح لك يا شيخ؟ واضح. أعد سؤالك يا فتحي. قلت لك يا حضرة الشيخ في شخص يسكن في الشارع. يسكن في الشارع. ما عندهش منزل، ما عندهش سكن. طيب ليس لديه سكن يعني يسكن في الشارع. ليس لديه سكن وليس لديه مال. وليس لديه مال، نعم. فهل إذا اقترض من البنك الربوي حلال أم حرام يعني؟ لا يقترض من البنك الربوي، لا يجوز، يبعد عن عمل ولعل الله أن يستر أمره. نعم، شكرا يا فتحي، شكرا. نبقى في ليبيا، معنا من هناك محمد، تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا صباح الشيخ. حياك الله. الشيخ هل ثبت ذلك على المفع كله لفك السحر قراءة سورة البقرة بين المغرب والعشاء لمدة 40 يوم؟ هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل فك السحر قرأ سورة البقرة بين المغرب والعشاء لمدة 40 يوما؟ لا، لن يثبت هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر وحل السحر عنه أرشده الله إلى المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، أنزل الله عليه السورتين، أنزل الله عليه السورتين وأرشده لقراءتهما: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استعاذ مستعيد بمثلهما وما سأل سائل بمثلهما. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. كان هذا الاتصال من محمد من ليبيا، هو الاتصال الأخير في هذه الحلقة، وكانت إجابة سماحة الشيخ أيضا هي الإجابة الأخيرة في هذه الحلقة. أما إجاباته واستقباله لأسئلتكم فهو مستمر بحول الله تعالى في لقاءاتنا القادمة، أقربها يوم الجمعة القادم. إلى أن يحين ذلكم اللقاء بسماحة الشيخ أشكره شكرا جزيلا، وأشكركم أنتم أيضا على حسن المشاهدة وحسن الطرح والسؤال. استودعكم الله في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.